دين واضح تقبله العقول والفطر، فهم يحسدوننا على الإسلام حتى لو كان نحن الآن في وقت ضعف والهيمنة والحضارة كما يزعمون الفاسدة والإعلام وكلش بأيديهم، لكنهم يحسدوننا، يحسدوننا على الصلاة، ما عندهم صلاة ترتاح لها قلوبهم، يحسدوننا على الصيام، يحسدوننا على الصدقة والتواصل بين المسلمين، على بر الوالدين، على الحج اجتماعنا بهذا الشكل، يحسدوننا على الحجاب، يحسدوننا على القرآن، ما عندهم كتاب هداية، فكل الأشياء عندنا وعندهم مفقودة، ما عندهم إلا ظاهر من الحياة الدنيا، فهم يحسدونكم على كل شيء، ومع الحسد يبغون لكم أن تكونوا أسوأ منهم، ومع ذلك تعجب من المسلمين الذين لا ينتبهون لحيلهم، كيف يأمنوهم وقد خونهم الله. إذا قرأت كتاب للكفار وخاصة اليهود والنصارى، أي كتاب كان حتى لو كان يزعم من فيه معلومات وفي تحليل وفي كذا، كن على حذر، اعرف أن هذا الكتاب وصفه الله لك، اللي يعرف دخائله ويعرف كنت أنه لا يريد لك الخير، وأنه يدس لك السم في العسل، وأنه في عقارب سيضعه الكتاب قطعا لا تأمن، فكيف تسترخي في قراءة كتبهم وتأمن على نفسك؟ كذلك أخبارهم، الأخبار اللي الآن تبث في العالم كله، من اللي يصوغ الخبر؟ ومن اللي يبثه إلى وكالات الأنباء؟ واللي صاغ الخبر هذا ما هو دينه؟ هل هو مجرد من دينه؟ كيف نأمنه وقد خونه الله؟ كل شيء يفعلون، حتى الآن مدارس، في مدارس لهم سواء في بلادهم أو عندنا في بلادنا، على مناهجهم وعلى لغتهم وعلى كتبهم، هذه المدارس تظن أنها فقط يعني تعلمك لغة إنجليزية ولا لا، كيف تأمنهم وقد خونهم الله؟ المدارس هذه يريدون نسخ وأجيال، الشكل شكل المسلمين والقلوب قلوبهم، فكيف نأمنهم؟ خاصة أطفال صغار، يعني في كما قالوا الطفل جوهرة ساذجة، يقبل أي شيء يطبع عليه مثل الصلصال، شكله كما تشاء، الطفل ما عنده أي شيء يمنع من التشكيل، فكيف تسلمه لهؤلاء مناهج وأفكار وأشياء حتى أذكياء الناس ما يطيقونها؟ يعني اللي وضعها ناس محترفين في الدس ومحترفين في الخداع، ويضعها على شكل أنها أشياء فقط من باب تعليم اللغة، ولا الصور موجهة، الأمثلة موجهة، كل شيء موجه، هؤلاء كما قال الله يبغونها عوجا، والله أنك تعجب من كثرة ما وضح الله عن أهل الكتاب خاصة، وتعجب من كثرة استرخاء المسلمين لحيلهم وخداعهم، يأمنونهم وقد خونهم الله، مع أن العاقبة الكفر، قال عز وجل معاتبة لنا بعد ما بين وبين وبين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والطاعة ليس معناها أنك تدخل في دينه، لا، الطاعة فقط أنك تسترخي للمعاملة معهم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هو لا يرضى منك بأي شيء حتى تصل إلى هذه الغاية، مهما فعلت، تشبهت به، مدحته، ذهبت إلى بلده، فعلت، ما يرضى حتى تتبع ملته، ما يرضى. ولذلك الله عز وجل هنا ذكر أن عاقبة طاعتهم ولو في شيء يسير، أو الذهاب إليهم، أو السفر إلى بلادهم، أو الركون إليهم، أو قراءة كتبهم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين اليوم وغدا. انظروا اللي ذهبوا إليهم لأجل الدنيا، واسألوا الإخوان اللي عاشوا هنا، الجيل الأول اللي سكن عندهم يصارع يصارع ويذهب ثلثي دينه، الجيل الثاني الثالث يتنصر، حتى لو بقي اسمه اسم الإسلام يتنصر، يردوهم بعد إيمانهم كافرين، ما يرضون. فسبحان الله، إنك لتعجب من هذا البيان الواضح، وتعجب من غفلة الناس عما يراد لهم، والله إنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، وإذا كان كيدهم للدول الإسلام عامة، فكيدهم لهذه البلاد أشد وأشد، لأن هذه البلاد هي اللي باقية الآن، التوحيد فيها ظاهر والسنة فيها ظاهرة، والإسلام بقايا الإسلام اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أظهر شيء هنا، فكيف كيف ما كيف نستغرب أنه يكاد لنا في الليل والنهار حتى يردونا بعد إيماننا كافرين، عن طريق ابتعاث، عن طريق الكتب، عن طريق الجوالات، عن طريق كل شيء، كل شيء موجه. حتى أمس بعض الأخوة تحدث، حتى النكت اللي تنتشر عبر الجوالات وفيها النكت على العرب وتهزيل العرب والضحك بالعرب والمقارنات بين العرب وغيرهم من الأمم، كلها نكت موجهة. تجدهم كتابيين، إما لبنانيين ولا مصريين ولا عرب ولا غير عرب ولا من السعوديين، يتناقلون هذه النكت، وهي في الغالب تؤسس الجيل الجديد على أن العرب جيل منحط وأن الحضارة ليست عندهم وأنه ما عندهم إلا كذا وكذا، تفعل فعلها في النفوس. فكيف نأمنهم؟ كيف نأمنهم وقد خونهم الله؟ عمر رضي الله عنه رفض أن يكون كاتب ما يتدخل في أمر المسلمين، بس كاتب وحاسب، يعرف المحاسب والكتاب، رفض أن يكون كاتب عند أبي موسى الأشعري، وكتب لكم السلام، وكتب له الكتاب المشهور، قال كيف تأمنوهم وقد خونهم الله. سبب هذه الآية أن من يعني من أسباب النزول أن الأوس والخزرج ما انتبهوا لحيل اليهود، وهم جيرانهم وبعضهم بينهم رضاع وبعضهم بينهم مصاهرات، فكان في أول الإسلام يجالسونهم اليهود، اليهود وأهل الكتاب ما يترك طبعه، يتغفلون الأوس والخزرج وبعدين يبثون فيهم أخبار الجاهلية الأولى، قتل أبوك وأنت من قتل أبوك، وش قال الشاعر في الحرب الفلانية، وش قال، وينبشون الماضي إلين تتوغر الصدور وتخشن القلوب. حتى في مرة من الأمرات تثاوروا، قال هؤلاء يا للأوس، وقال هؤلاء يا للخزرج، وأرادت أن تنبعث جديدة. فلما بحث عن سببها وإذا هو يهود يدسون الدسائس بينهم، فأنزل الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، كافرين. ومن الكفر، الكفر الأكبر أو حتى الشحناء بين المسلمين والفرقة هي كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم، يضرب بعضكم رقاب بعض. فيعني هذه توجيه من رب العالمين، كما قال مسعود إذا سمعت الآية بدأت بيا أيها الذين آمنوا، فإنها خير تؤمر بها وشر تنهى عنه، فإن الله يناديك بأحب الأسماء إليك، يقولك يا مؤمن، يا من صدقت، يا من آمنت، لا تطيع الذين كفروا ولا تقرب، لا تقرب لهم مدرسة ولا كتاب. يقول ابن عباس والله ما رأيناهم يبحثون عن كتابنا هذا ونحن نقرأ كتبه، وكتابنا هذا أحدث الكتب عهدا بربه، آخر ما نزل من السماء وخالص لم يشب، ما فيه نفس من نفس الرجال، لكن كتبهم كلها مخلوطة، كلها يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فيقول ابن عباس يا لله العجب، الحق معنا ونقرأ كتبهم، والله ما رأيناهم يبحثون عن كتابنا وكتابنا خالص لم يشب. فمن لم يأخذ هذا التوجيه من رب العالمين وهذا الأمر على محمل الجد، استرخى إليهم الذهاب إلى بلادهم، الذهاب إلى مدارسهم، قراءة كتبهم، سماع أخبارهم، تصديق أنباءهم، النظر في قنواتهم، الدخول مواقعهم، ويسترخي ما يأخذ حذره، لا يلوم إلا نفسه، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول الله عز وجل متعجبا، متعجب من هذا الذي يكفر والحق بين يديه، كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، فكيف إذا كان الماء بين يديها؟ قال وكيف تكفرون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فهو العصمة الذي ما بعدها عصمة عليه الصلاة والسلام، ولذلك يغضب إذا رأى أحد يقرأ التوراة والإنجيل أو ينقل كلامهم أو يجالسهم أو يستمع إليهم أو يذهب إلى مدارسهم. حتى عمر دخل مدراسهم، مدراس اليهود، مر في طريقه ووجدهم لهم مدراس يعني يدرسون فيه، حتى مما يدرسون فيه اللغات العبرية والعربية والسريانية، يدرسون علوم أخرى، الفلك والنجوم، ويدرسون التوراة. فدخل عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لماذا تدخل عليه؟ هؤلاء قوم ظلمة يريدونكم، يريدون أن يصدوكم عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فكان حياته صلى الله عليه وسلم هو العصمة لما بعد عصمة، ومصيبة المسلمين في موته المصيبة التي لا تعدلها مصيبة إلى قيام الساعة، لأنه هو كان الأمان. قال عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وفعلا أتاهم ما يوعدون وهو صادق المصدق، حصل بينهم ما حصل. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بقيت سنته، فلذلك يقول الله كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. القرآن، القرآن من تمسك به لن يضل. بل قال علي بن أبي طالب كلمة خطيرة نقراها ولا ننتبه لها. قال علي رضي الله عنه: من طلب الهدى في غيره أضله الله. ليس فقط أنه لا يجد الهدى، لو قال علي من طلب الهدى في غير القرآن فلن يجده لكانت كلمة عظيمة. لكن علي رضي الله عنه يقول: الذي يطلب الهدى في غير القرآن يضله الله، لأن الله يغضب لكتابه ويغار على كتابه. ولذلك لا تعجب إذا ظل أذكياء الدنيا، علماء ومفكرين وكبار وصغار وأكاديميين ودكاترة، يظلون في المسائل اللي مثل الشمس والمسائل فروع الأصول. من أعظم أسباب الضلال أنهم طلبوا الهدى من غير القرآن. كلما فزعوا في مشكلة تسابقوا إلى كتب الناس وكتب الرجال، والقرآن عندهم، من هذا القرآن ما يشفي غليلهم، ما يشفي العليل ولا يروي الغليل أبدا، وإنما يقرؤون الحسنة بعشر أمثالها فقط. فيظلهم الله، يظلهم الله. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ ولذلك من كان القرآن أنيسة وجليسة، ومن استغنى بالقرآن وعرف أن الهدى، كل الهدى في القرآن، وأنه ما من مسألة كبيرة أو صغيرة، حادثة أو قديمة، إلا جوابها القرآن، وإلا شفاؤها في القرآن، وإلا فإنه لن يهتدي البت. ومن كان كذلك فإنه سيهتدي. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وبعد وفاته السنة، ومن السنة الأثر، كلام أصحابه، كلام التابعين الذين هم كما قال مطرف أعلم بالقرآن والسنة منا، وكلامهم يفسر القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة لا وجوه. لن تفقه كل الفقه حتى تعرف أن القرآن وجوه. ما الذي يبين لك الوجه المراد ويلزمك الصراط؟ هو كلام الأثر، كلام الصحابة والتابعين والسلف الصالح. وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله، الاعتصام بالله هنا هو اعتصام بماذا؟ هنا ما قال ومن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، قال ومن يعتصم بالله، لأنك إذا اعتصمت بالقرآن فقد اعتصمت بالله، وإذا اعتصمت بالرسول وسنته اعتصمت بالله. فجعل الاعتصام بالكتاب والسنة هو اعتصام بالله. وش معنى الاعتصام؟ اعتصم تمسك، امتنع. ومنه الحبل يسمى عصام، الحبل واللي يربط بفم القربة يسمى عصام. والعصم أصله من المنع، ومنه العصم، العصم اللي هي الأروية اللي في أعلى الجبال، هذه معناها معتصمة، يعني الغزلان والمها اللي في أعلى الجبال والوعول يسمونها العصم العرب في أشعارها، اعتصمت بأعلى الجبال، امتنعت. ومنه العصمة، ومنه الكلمة العصماء الجامعة المانعة. فإذا من أراد أن يمتنع من الضلال وأن يستمسك بالحق ويعتصم بالله، من اعتصم بالله فقد هدي، هداه الله إلى صراط مستقيم، وهو الصراط الواحد. وكل الآيات التي ستأتي الآن هي في هذا الصراط الواحد. إذن ما هو أعظم أسباب الهداية والمنع من الضلالة؟ الاعتصام بالقرآن والسنة. كلام هذا كثير ما يطرق الأسماء، كل واحد منا سمعه آلاف المرات، ولكن من اللي أخذه بمحمل الجد؟ وأن الصيد، كل الصيد في جوف الفرع، وأن العلم، كل العلم هو في القرآن، وأن من طلب الهدى من غيره أضله الله، وأنه لا هدى إلا في القرآن والسنة بالنسبة لأمر الدين. من اللي أخذ هذا الكلام محمل الجد وأقبل على القرآن وطلب الهدى منه وتفقه فيه وأخذ الآيات آية آية، كما كان السلف ما يجاوزون خمس آيات، يقلبها ويقيس نفسه عليها ويشوف اللي مقصر فيه، ويجعل القرآن هذا دواء، كما قال حسن البصري: القرآن هذا مثل الصيدلية وأنت فيك أمراض. فأهل القرآن اللي هم أهل الله وخاصته هم الذين أخذوا دواء القرآن ووضعوه على أمراضهم، فركدوا في محاريبهم وخشعوا في برانسهم وظهر عليهم السمت والخشوع، هذا أثر القرآن، ليس هذا كهذا الشعر. وكيف تكفرون حتى لو كادوكم، كل الكيد لن يضروكم إلا أذى كما سيأت، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا، أيضا أمر آخر وخطاب آخر، اتقوا الله حق تقاته. وش قال ابن مسعود في تفسيرها؟ ما هو حق تقاته؟ أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا حق التقوى، هذا حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، وإذا عصى بادر بالتوبة، وأن يذكر الله دائم ولا ينسى، وأن يشكر ولا يكفر. وش قال أنس فيها؟ أنس قال في تفسيرها: لن تتق الله حتى حق تقاته حتى تخزن لسانه. اللي ما خزن لسانه ولا كان لسانه على باله ما اتق الله حق تقاته. وابن عباس وش قال في تفسيرها؟ قال ابن عباس: اتق الله حق تقاته، لن تبلغ أن تتق الله حق تقاته حتى تجاهد في الله حق جهاد، إن كان في سيف ولا بلسانك ولا بجهدك ولا بدفعك عن الدين ولا بنشرك للتوحيد، تجاهد في الله حق الجهاد. وحتى لا تأخذك في الله لومة لائم، ولا ما تتق الله حق تقاته، وحتى تقوم بالقسط على نفسك وآبائك وأبنائك، تقول القسط ولو كان على القريب أو البعيد، عند ذلك تتق الله حق تقاته. ولذلك أكثر السلف على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وأنه مطلوب من المؤمن أن يسعى دائما في أن يرتقي في أعمال الخير. وبعض السلف قالوا أن هذه منسوخة، كما قال قتادة، قال لما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم أتى الله بالتخفيف، لكن ما في تناقض، ما في تناقض بين اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعت. أنت تتق الله ما تستطيع، وكل يوم تحاول ما ترجع وراء، كل يوم تتقدم حتى تبلغ أن تتقي حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا بعض السلف قال إن ما استطعت أن تتق الله حق تقاته فلا أقل من أن تموت على الإسلام، ما هذا الحد الأدنى. ولذلك قال بعضهم في تفسيرها: اتقوا الله حق تقاته، فإن لم تستطيعوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعضهم قال لا، أنها أمرين لا تناقض بينهم، بل اتق الله حق تقاته واستقم. يعني مش معنى لا تموت إلا وأنت مسلم؟ الخاتمة ليست بيدك، لكن إذا استقمت ثبت، فمعناها اتق الله حق تقاته واستقم حتى تموت على الإسلام، أي لكي تموت على الإسلام والسنة استقم. وهذا هو التفسير الحسن لها: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن من لم يمت على الإسلام فقد خسر نفسه وخسر أهله وخسر ولده وخسر كل شيء، أخسر الناس صفقة من مات على غير الإسلام. والموت على غير الإسلام ليس أحد مأمن منه، قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيكون الله علم منه في الأمر الأول، علم منه أمر يعلمه سبحانه وتعالى ولا يظلم أحد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكان ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، فما في أحد في مأمن. الصحابة رضي الله عنهم كلهم خافوا سوء الخاتمة، ومن أعظم ما يورث الخوف في القلوب الخوف من سوء الخاتمة. ما تدري أنت الآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بك، كما في سورة الأحقاف: ولا أدري ما يفعل بي ولا بك، ما في أحد يدري، لكن من استقام فإن الله شكور وأحسن الأدب وخاف من السرائر وخاف، ومن ارتخى وتمنى على الله الأمان هذا عاده دبرة الله فيه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذه وصية إبراهيم لبنيه، وهذه وصية يعقوب لبنيه، وهذه وصية كل صالح لأبنائه، دائما يوصيهم يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويكتبها في وصية، يكتب هذه في وصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين التوحيد والسنة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويسعى المؤمن أنه يزداد من التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومعنى تزداد من التقوى أن تكون اليوم أحسن من كمس، لا ترضى بواقعك، في لسانك، في نظرك، في جوارحك، في صلاتك، تكون صلاتك اليوم أحسن من صلاتك أمس، في ذكرك لله، في قراءتك القرآن. هذا معنى اتق الله حق تقاته، كل يوم تتقدم، لأنك إذا ما تقدمت تأخرت، ما في أحد يقف في مكانه أبدا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إذا أنت ما رحت قدام تراك ترجع ورا، لأن إما حسنات تزيدك إيمان، ولا غفلة ونسيان تضعف إيمان. ثم قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ما هو حبل الله؟ حبل الله واحد، حبل الله القرآن، كما قال علي: هو حبل الله المتين وهو الشفاء المبين، من تمسك به هداه الله ومن طلب الهدى من غيره ضله. فالقرآن حبل الله. وما هو حبل الله الآخر؟ هو حبل واحد، يعني ما هو صفاته؟ أيضا الإسلام، الإسلام هو حبل الله، هو العروة الوثقى، توحيد. وما هو حبل الله اللي يمنع من الضلال وهو عصمة لنا؟ السنة. قال السلف: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن ترك السنة هلك وغرق. وما هو حبل الله أيضا؟ الجماعة، الجماعة عصمة، من فارق الجماعة عقيدة شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنق ومات ميتة جاهلية. فهذا حبل الله، حبل الله أن تتمسك بالتوحيد وبالسنة وبالجماعة وبالقرآن وبالأثر، هذا حبل الله. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفارقوا الصراط فتتفرق. سبب التفرق هو مفارقة الصراط المستقيم، وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة ستة أصول هذه، اللي قال في أولها: إن من أعجب العجاب الدالة على قدرة الملك الوهاب ستة أمور بينها الله في القرآن بيانا شافيا يفهمه البليد من عامة الناس وظل فيها أكثر الناس، ومنها أن الله عز وجل أمرنا بالجماعة وأمرنا بعدم التفرق وأمرنا بلزوم الصراط، وفي القرآن في آيات كثيرة، حتى كادت سورة الأنعام أن تكون كلها في هذا، وسورة آل عمران وسورا كثيرة، والسنة والصحابة وبينها. ثم ما مات نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا حصل ما حصل، إلى أن قتل عثمان، ثم حصل عاد التفرق اللي ما بعد اجتماع إلى نزول عيسى بن مريم. ومع ذلك يقول الشيخ محمد: بل يعدون الآن العلماء وغيرهم يعدون التفرق هو الصح، وأن الاجتماع هو ما يقول به غبي أو جاهل أو مجنون كما قال الشيخ. يعني يقول لك الآن لابد أن نكون على مذاهب، لازم واحد حنفي واحد شافعي، لابد أن نكون على طوائف، لابد أن نكون على طرق، لابد عندنا أفكار، لابد. يصير التفرق عندهم هو الأصل في الدين، ثم يجر إلى التفرق في الدنيا. فسبحان الله العظيم، مع كثرة ما بين الله إلا أنه أصل كل ما يريده. ومن عدم التفرق السمع والطاعة ولزوم الجماعة ومحبة المسلمين وعدم الغل عليهم وأن يكون ما يفارق المسلمين، هذا هو. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، إلزم الحق له. ولذلك أهل الحق يفارقون ولا يتفرقون، هم يتركون، هم ماسكين طريقهم لكن يفارقون ولا يتفرقون، ولذلك هم يبغضون أشد البغض، لأن كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات في التفرق عظيمة، وسيأتي بعضها، حتى قرأ بعض الصحابة وأظن عثمان الآية التي في آخر الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قرأها عثمان: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال: من فرق فقد فارق دينه. ويدل عليها قول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريقهم. سورة الشورى كادت أن تكون كلها في هذا المعنى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا السبب، البغي، حب الرياسة، كل واحد بيحط له حزب، بيحط له شيخة، وبيحط له رياسة، بيحط له أفكار، بيحط له كتب، ويلا. ولذلك الآن أي شاب يقول لك أنت ماي حزب، أنت تبليغي ولا إخواني ولا، إذا قلت أنا ماني مع أحد عجيب غريب، تتبع أي مكتب أنت، أي شيخ، أي طائفة، أي يعني معقولة أنت كذا بس بدون أحد؟ خلاص صار هذا ما يقول بإلا غبي أو جاهل أو مجنون. فقال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك لأجل أنهم تفرقوا ولأجل أن كبر على المشركين اجتماعنا، فلذلك فادعوا إلى القرآن والسنة والجماعة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي ما في جدال، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، الآيات كلها، فالقرآن كله في لزوم التوحيد والسنة وترك الفرقة وأسباب الفرقة. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يقول في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبك. ما تستطيع تأليف القلوب، تستطيع أن تؤلف بين الأجساد، تستطيع تجمعهم، لكن قلب يتألف من قلب مع قلب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو الأرض هذه كلها ذهب وأنفقت ما ألفت بين قلوبك، ولكن الله ألف بينه. ومن أعظم ما يؤلف بين الناس القرآن والسنة والتوحيد والجماعة، واللي يكونون أعداء، وهذا سبحان الله يتجدد. في عهد قريب قبل 80 سنة لما من الله بالخير بعد أن كان القبائل يقاتل بعضهم بعضا وأعداء، وبينهم ثارات وبينهم دم وبينهم سيف، ما بينهم إلا ما صنع الحداد، ومع ذلك يوم جاء الإسلام وجاء المشايخ اللي على السنة وعلموهم ودخل الإيمان في قلوبهم، والله أن يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه وكان بينهم أعداء وأنهم إخوة، وسموا أنفسهم الإخوان وتآخوا وتآلفوا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، والله بعضهم يقول: والله لو رأيتك قبل سنة أني كنت أتمناك حتى أقتلك، والآن أنت أحب لي من أخوي. يقاتل أخوه في النسب ويحب أخوه اللي كان عدوه، هذه معجزة، هذا كله من فضل الله، وما يكون إلا بالتوحيد والسنة، هو اللي ألف بين القلوب. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. جاب الله الاجتماع الأخير هذا اللي نحن فيه الآن. شوف الآن عندك اللي منكم موظف واللي منكم مدرس في الكلية، عندنا القاعة يوم تشوف أسماء الطلاب من كل قبيلة ومن كل قطر ومن كل مذهب ومن كل بلد ومن كل كذا، اجتمعوا كلهم في مكان واحد وبينهم ألفة وبين جماعة، ومع ذلك الجماعة هذه كانت على خير وسنة، إذا فقد الخير ذهبت الجماعة وذهب الأمن، ما جمعنا إلا التوحيد، اجتماع الناس على التوحيد. فالله يمتن علينا: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شوف كيف الوصف، كل واحد منا كان على شفا، على جرف الهاوية، لكن الله اللي أنقذ سبحانه وتعالى، فيحمد الله ويستقيم. وكنتم على شفا حفرة من النار، ما بينك وبينها إلا خطوة وتقع، فأنقذكم منها. فلا تغير نعمة الله، إن الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البور كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه نزلت بسبب القصة السابقة، يمتن الله على الأوس والخزرج، وش كان بينهم من حروب، واليهود هم المستفيدين، ثم يأتي اليهود يعيدونها من جديد. كذلك الآن بيننا، الواجب علينا كما قال الله بعد آية التفرق: فلذلك فادعوا. ما نسمح لجماعات تفرقنا. أعظم الجهاد جهاد أهل البدع، جهاد التبليغ وجهاد الإخوان وجهاد المرجئة وجهاد الخوارج، يكون هذا جهادنا، لأنها تفرقنا، لأنها تجعل الدين أديان وتجعل الناس جماعات وقلوب متباغضة وغل، يجب جهادهم. كذلك في مسألة القبائل، مسألة القبائل ما جاء الإسلام بتفتيت القبيلة ومحاربة القبيلة أبد، القبيلة تبقى كما هي، لها شيخ ولهم ألفة ولهم جماعة، بس تهذب بحيث يكون اجتماعهم هذا يتعاون على الخير. أما إذا اعتزوا على المسلمين الثانيين فيجب أن ينكر عليهم بشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة خشنة، يعني فيها خشونة غير معهودة، لكن لأن هذا الأمر يعلق في النفوس فأمر بصدمة فقال عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية وقال يا لفلان استعين بعلى مسلمين ثانيين، فأعظوه بهني أبيه ولا تكمل. إذا سمعت واحد يعتزي عزوة جاهلية قل له عظ في ذكر أبوه، لأنك كنت الآن تعتزي بذكر أبوك اللي جمعكم نسل. فقال عليه الصلاة والسلام: أعظوه بهني أبيه ولا تكمل. لا تخليها فيها كنية، خليها صريحة. الكلمة بتصير صادمة شوي يعني وحشية، لكنها مؤثرة، لأن بعض الوسخ ما يطلع بالسهولة، لازم فرك شوي حتى يطلع. كل هذا التهذيب، تبقى القبيلة تبقى العائلة، لكن لا يتعصبون على المسلمين. ولذلك الأشياء اللي يخشى منها أنها تثير فيهم الحزازات أو الأحقاد أو التعصب أو هذا، لا، اعتصموا بحبل الله، افرح بالإسلام. اللي يفرح بالقبلية والجاهلية ما فرح بالإسلام، والله لو كان فرحان بالإسلام ما يبعث أي شيء يمكن يفرق المسلمين. افرح بالإسلام اللي جمع الناس وكانوا أعداء ولا فين قلوبهم، تشوفهم في المساجد، تشوفهم في الحج، في عرفة إخوة، لا لون يفرقهم ولا مذهب ولا عرق ولا شيء يفرقهم، إلا فقط الكتاب والسنة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم ذكر الله عز وجل سبب من أسباب العصمة، فقال: ومن أسباب البقاء على الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون الكتاب والسنة، يدعون إلى حبل الله، ينهون عن الفرقة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلح. هذا هو المفلح. من العلماء من قال: ولتكن منكم، من هنا بيانية، يعني ولتكن أمتكم كلها أمة تدعو إلى الخير. ومنهم من قال: ولتكن منكم تبعيضية، يعني يكن منكم أمة يدعون الخير، وما في تناقض، فيه أمر معروف واجب على الجميع، فيكن من جميع المسلمين أمة يدعون الخير، كل واحد يأمر الثاني، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعله شرط للإيمان. وفيه أمر معروف ونهي عن المنكر ما يحسنه إلا من كان عنده بصيرة، فهذا صحيح وهذا صحيح التفسيرين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلح. لكن اعرف أنك لن تفلح حتى لو كنت صوام قوام، حتى تكون أمار بالمعروف ونهى عن المنكر وتدعو للخير، لأنك إذا ما كنت تدعو معناه سيكون نقص عليك أنت، فتدعو للخير وتعمل به وأولئك هم المفلحون. ثم رجع الكلام مرة أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني تفرقهم ليس عن جهل، عن عمد، بعد ما جاءتهم البينة، إنما هو بغي وحسد ورياسة ودنيا وطمع، وأولئك لهم عذاب عظيم. قال عليه الصلاة والسلام مفسرا هذه الآية: افترقت اليهود على 71 فرق، تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. هؤلاء أهل قبلتهم اللي يزعمون أن متباع موسى وأهل التوراة ليسوا الأمم الثانية. وافترقت النصارى على 270 فرق، وأمتنا هذه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ما أعظم هذا الحديث وما أثقله على قلوب المفارقين للصراط، يحاولون الطعن في سنده وفي متنه وتضعيفه، يثقل عليهم جدا. والله افترقت هذه الأمة، كما قال علي رضي الله عنه: أتى برئيس اليهود في العراق وأتى برئيس النصارى وقال لليهودي: على كم افترقت؟ قال: ولا فرق مثل الآن أربعنا. قال: كذبت، على 71 فرقة. وقال النصراني: كم افترقتم أنتم معشر النصارى؟ قال: ولا فرقة، كلنا سوا. قال: كذبت، على 72 فرقة، ونحن سنزيد عليك، سنفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وكل هذا التفرق والله ليس عن جهل، من بعد ما جاءهم البينات، البينات ليس حتى العلم، البينات يعني عن عمد وسبق إصرار، ولكنه الطمع والرياسة والبغي، نعوذ بالله من التفرق. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بماذا فسر ابن عباس؟ بل جميع الصحابة متواتر عنهم أن هذه الآية في من؟ نعم، يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، هكذا قال ابن عباس، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. يوم القيامة تبليغي يروح وجهه مثل الخرقة السوداء، والإخواني والمرجي والتبليغي يروح وجهه أعوذ بالله أسود، أسود من القار أعوذ بالله. والموحد السني اللي مات على الإسلام يكون وجهه أبيض كالقمر ليلة البدر، هكذا فسرها الصحابة جميعا أنها في هذه الأمة، لأن سياق الآيات يدل على أن بيضاض الوجوه هذا وسوداد الوجوه في هذه الأمة في أهل القبلة، وفي آيات أخرى فيها بيضاض وسوداد في الكفار والمسلمين، وهي التي في سورة يونس قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا رقوا وجوههم قتر ولا ذلة، والآية التي بعدها كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار فيها خالدون. لكن هذه الآية في هذه الأمة، قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، عرفتوا الحق وصديتوا عنه، تفرقتم حطيت لكم مذاهب ودين، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم، لأن التفرقة كفر، كفر أكبر أو أصغر حسب، وترك السنة كفر كما قال كثير من السلف، ترك السنة كفر وهو طريق إلى الكفر الأعظم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، الله هو اللي رحمهم، هو اللي وفقهم، هو اللي أماتهم على الإسلام، هو اللي دلهم، هو اللي بصرهم، ولذلك قال ففي رحمة الله، في الدنيا وفي الآخرة هم في رحمة الله، هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بالصدق باليقين، آيات واضحة جلية، وظل عنها أكثر الناس. صدق الله الشيخ محمد الوهاب، بيان يفهمه البليد من العامة، حتى اللي يقول أنا ما أفهم القرآن الكلام هذا يفهم، وظل عنها أكثر الناس، بل لا يقول بها إلا غبي أو جاهل أو مجنون. ثم قال الله وما الله يريد ظلما للعالمين، اللي خالف السنة واتبع الجماعات والأحزاب والله ما ظلم الله، هو اللي مشته ورحنا أصحى وشفت، إلا من رحم الله القليل اللي مغرور هذا ينقذ الله برحمته، لكن رحنا أصحى وشفت تلقاه هو اللي مهتوي هذا الطريق، نعوذ بالله. وما الله يريد ظلما للعالمين، لا يظلمهم ولا يريد ظلم. هذه الآية أبلغ، يعني فيها معنى غير معنى وما الله بظلام للعبيد، هناك يقول وما ربك بظلام للعبيد، هنا وما الله يريد يعني لا يظلم ولا يريد الظلم. وبعدين لمن؟ ما قال وما الله يريد ظلما للمسلمين أو يريد ظلما، لا للعالمين، كل واحد في العالم ما يريد الله ظلمه، هو اللي ظلم نفسه، كل شيء واضح أمامه هو اللي ظل. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والائتلاف وأهل حبل الله المتين، وأن يجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يميتنا على الإسلام ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون، وأن يبصرنا بالإسلام ويلزمنا الإسلام ويزيدنا في الإسلام خيرا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.